بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد حا قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه وعمر رضي الله عنه آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، وقال بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا ابن عيينة حا قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، إنما بايعناه على ألا نفر. قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج عن ابن جوين قال أخواني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يسأل كم كانوا يوم الحديبية، قال كنا 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري استبأ تحت بطن بعيره. قال وحدثني إبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور مولى سليمان بن مجالب قال قال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بن الحليفة، فقال لا ولكن صلى بها ولم يبايع عند الشجرة إلا الشجرة التي بالحديبية. قال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بئر الحديبية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا الحديث يتعلق ببيعة الرضوان وبيان عدد الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك في الغزوة أو في تلك الوقعة يعني تحت الشجرة، وفيه يعني مبايعة الإمام أو رئيس الجيش أصحابه على يعني على الجهاد في سبيل الله. وقد جاءت في هذه الروايات البيعة على عدم الفرار وأنهم لم يبايعوه على الموت، يعني بمعنى أنهم يعني يبايعونه على الموت، لأن الموت ليس لأن الموت علمه عند الله عز وجل، وإنما بايعوه على أن يصبروا. ولهذا جاء في رواية عند البخاري أنه قال يعني بايعوه على الصبر، والصبر يعني يكون فيه عدم الفرار ويكون فيه أيضا الاستمرار يعني في الحرب ولو أدى ذلك إلى الموت، ولو أدى إلى ذلك إلى الموت. وقد جاء في هذه الرواية أنهم لم يبايعوا على الموت، يعني ما نصوا وما قالوا إننا نبايع على الموت، وإنما قالوا نبايع على عدم الفرار. والرواية التي في البخاري نبايع على الصبر، والصبر يشمل الصبر يعني عن الفرار وملازمة الجهاد، وأيضا يعني يستلزم الاستمرار على ذلك ولو حصل الموت، ولو حصل الموت. لكن التنصيص على أنهم بايعوه على الموت، قالوا أنهم بايعوه على الموت يعني، والموت يعني إنما علمه عند الله عز وجل. فإذا هذه الرواية التي عند البخاري هي التي تبين يعني ما جاء من المبايعة على الموت والمبايعة على عدم الموت وهو الفرار. يكون معنى الحديث أنهم بايعوه على أن يصبروا وأن يستمروا وأن لا يحصل منهم انهزام وفرار، وأن يحصل منهم الاستمرار حتى ولو أدى ذلك إلى الموت، حتى ولو أدى يعني ذلك إلى الموت. وفيه قال أن آخر قد دعا في الحديبية، نعم يعني على بئر الحديبية، على بئر الحديبية. هذا بئر الحديبية قد مر بنا الحديث أنهم كانوا جاءوا الحديبية وأنها لا تكفي لخمسين شاة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس عليها ودعا وبصق فجاشت يعني بالماء حتى يعني كثر، وحتى سقوا واستقوا، حتى سقوا واستقوا وكانوا 1400. وجاء في هذا الحديث يعني ذكر 1400 والأربعمائة، وجاء 1500 وجاء 1300، ولكن الروايات المتعددة ترجح أن العدد الأوسط الذي هو 1400 هو الذي جاءت روايات متعددة فيه، فيكون أقرب من غيره. وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يبدأ بالحرف بالرقم الأصغر وبالرقم الأكبر، فإنه جاء في بعض الروايات 1400 فبدأ بالألف وأتى بالأربعمائة بعد ذلك، وفي بعضها 1400 14 يعني 100 فبدأ بالعدد الأصغر. حاصل أن هذا كله سائغ، هذا سائغ وهذا سائغ، وحصول التعبير في هذه الروايات المتعددة بأنهم كانوا 1000 يعني و400 يدل يعني على جواز البداية بالرقم الكبير، وكذلك ويجوز البداية بالرقم الصغير. ولهذا فإن بعض العلماء الذين يكتبون يعني في التاريخ على حسب السنوات مثل ابن كثير في البداية والنهاية، فإنه يذكر الأعداد الصغيرة وينتهي بالكبيرة، لما دخلت السنة الثانية 30 بعد يعني بعد 400 أو بعد كذا وكذا، يعني فيبدأ بالرقم الصغير وينتهي بالرقم الكبير. ولكن هذا الحديث يدل على أنه يجوز أن يبدأ بالرقم الكبير قبل الصغير وبالصغير قبل الكبير، وأن كل ذلك سائغ. أعيد الحديث المتن. قال قال جابر: كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي ثمرة، وقال بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت، يعني بايعوا على عدم الفرار ولم يبايعوا على الموت ليقول نبايعك على الموت، وإنما يعني الرواية التي وقد جاء في بعض الروايات أنهم بايعوا على الموت كما سيأتي، لكن الذي يجمعها رواية الصبر كما قال النووي، وهذه الرواية قال في غير مسلم ولكنها وهي في صحيح البخاري، بايعوه على الصبر يعني يصبرون فلا يفرون ويستمرون في صبرهم ولو حصل لهم الموت، ويستمرون في صبرهم ووقوفهم ومقابلتهم الأعداء ولو حصل الموت. قال: كنا 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي ثمرة، فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري اختبأ تحت بطن بعيره. وذكر أن يعني أن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بايعوه تحت الشجرة، وأن عمر كان آخذ بيده صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني لم يبايع الجد بن قيس الذي هو من الأنصار وكان مختبئا تحت بعيره، يعني معنى أنه لم يحصل له يعني هذا الفضل في هذه البيعة التي حصلت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك في الحديبية. سيد قال: سئل جابر: هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة؟ فقال: لا، ولكن صلى بها ولم يبايع عند شجرة إلا الشجرة التي بالحديبية. يعني أن الرسول عليه السلام لما خرج من المدينة وقد أحرموا بالعمرة وأحرموا من ذي الحليفة، قال سئل هل بايع عند في ذي الحليفة، فقال: لا، إنما بايع عند الشجرة التي في الحديبية. يعني معناها أن في المدينة وفي مكان الإحرام الذي أحرموا منه أحرموا بالعمرة وهم متجهين إلى مكة، وصدهم المشركون عن ذلك، وحصل الصلح بينهم على أنهم يعودون هذه المرة ويرجعون في السنة الآتية ويأتون بالعمرة، يعني عمرة القضاء التي هي المقاضاة التي يرجعون عن هذه العمرة ويتحللون ويرجعون، ثم يعودون في السنة الآتية يعني في ذي القعدة ويأتون بالعمرة التي يعني حصلت المقاضاة عليها بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. فجابر سئل يعني هل حصلت البيعة عند ذي الحليفة وفيه الشجرة وفيها شجرة ذي الحليفة، فقال إنه لم يبايع وإنما بايع عند الشجرة التي في في في في في في في الحديبية. قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بئر الحديبية. دعا على بئرها يعني يوضح الحديث الذي سبق أن مر أنه لما جاء إليها وكان فيها ماء قليل لا يكفي لخمسين من الغنم، وأن الرسول جلس عليها ودعا وورك وبزق فيها فجاشت بالماء حتى كثر الماء. ولهذا سيأتي في بعض الأحاديث عن جابر أنه قال ولو كنا 100,000 لكفانا، يعني نكفى 1,400 ولو كانوا 100,000 لكفاهم بكثرة الماء الذي خرج ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وببركة بصاقه الذي حصل في تلك البئر، فجاشت وصارت تفيض بالماء. وهذا من دلائل نبوته ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم، وهي كثرة الماء وكثرة الطعام بحضرته وبدعائه وبدعائه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد حا قال حدثنا محمد بن رمح عن الليث عن أبي الزبير. أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عيينة حا قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير. قال وحدثنا محمد بن حاتم عن حجاج حجاج محمد الأعور النصيصي حجاج محمد الأعور النصيصي عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. قال وحدثني إبراهيم بن دينار عن حجاج بن محمد الأعور مولى سليمان بن مجالد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. يقول السائل أحسن الله إليكم لماذا كان مختبئا تحت بطن بعيره؟ الله أعلم. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسويد بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبده واللفظ لسعيد قال سعيد وإسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبية 1,400 فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض، وقال جابر لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه وأنه قال لهم يوم الحديبية أنتم خير أهل الأرض وكانوا 1,400، وهذا يدل على فضل يعني هؤلاء صحب الخيار الذين كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام والذين بايعوه تحت الشجرة، فهو يدل على فضلهم. ولهذا جاء في الحديث لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، جاء في الحديث الصحيح لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. ولهذا فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما يذكرون يكفي الواحد منهم أن يقال عنه صحابي ولا يحتاج إلى أن يضاف إليه شيء آخر وراء ذلك، اللهم إلا زيادة طويلة مثل أن يقال صحابي شهد الحديبية أو صحابي شهد بدرا، فهذا يعني إضافة خير إلى خير وإضافة يعني فضل إلى فضل. وإلا فإن الصحابة لا يحتاج إلى أن يعني يعدلوا أو يزكوا، لأن يكفيهم تعديل الله وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يحتاجون مع ذلك إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين، وإنما يكفي الواحد منهم يقال صحابي أو له صحبة. ولكن إذا كان له ميزة وله فضيلة يعني جاء فيها فضل مثل بدر ومثل الحديبية فيقال صحابي شهد بدرا أو صحابي شهد الحديبية أو من أهل بيعة الرضوان، يعني فهذا يذكر لأنه زيادة خير وزيادة فضل. وإلا فإنهم لا يحتاجون إلى أن يقال فيهم ما يقال في غيره، ولهذا المجهول فيهم في حكم معلوم، إذا جاء في الإسناد عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يكفي ولو كان مجهولا، المهم أن يضاف إلى من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الجهالة في الصحابة لا تؤثر لأن المجهول فيهم في حكم معلوم. يقول كنا يوم الحديبية 1400 وقال صلى الله عليه وسلم لنا أنتم اليوم خير أهل الأرض. وقال جابر لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة. قال جابر لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة يعني المكان الذي هو فيه. وإلا فإن الشجرة يعني كما يأتي في الحديث أنهم في السنة القادمة لم يعثروا عليها أو لم يعني يهتدوا إليها، ولكن جابرا يخبر بأنه كان يعرف مكانها وأنه لو كان يبصر لأراهم مكانها، ولكنه جاء في الروايات الأخرى أن يعني أنهم يعني جاءوا في السنة القادمة وأنهم يعني لم يهتدوا إليها ولم يعرفوها. هذا دليل أن جابر كبر فعمي. إيه هو كبر عمي المشهور ومعروف يعني أنها أنها أنها يعني قصة تحديثه بحديث جابر الطويل في صفة الحج كان قد عمي، يعني لما جاء إليه محمد بن علي بن حسين ومعه 5 أو 6 وسألهم عن أسمائهم ويعني وكان عمي وهو يحدث هذا الحديث. مسألة الشجرة الآن يعني لم يهتدوا إليها السنة القادمة أو ظلوا عنها تماما، يعني اشتهر الآن أن عمر رضي الله عنه في خلافته صلى الفجر ذات يوم، يعني قيل أن هذه شجرة يعني أنهم كانوا يصلون حولها فأمر بقطعها كما جاء في طبقات المساعدة. ليست شجرة الحديبية إلا هي شجرة الحديبية، لكنها يعني إما أن يكون أنها هي يزعمون أنها حديبية أو أنها هي شجرة، لكن الذي سيأتي في الروايات أنهم السنة القادمة جاءوا ولم يعرفوها، يعني فيما بعد اهتدوا إليها. لا ما يكون اهتدوا إليها، يمكن أنهم شجرة يعني ظنوا أنها هي فكانوا يصلون يعني عندها. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسويد بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبدة عن سفيان عن عمرو. سفيان عدي سعيد. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسويد بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبدة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن أصحاب الشجرة فقال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 1,500. وهذا ذكر فيه يعني أن عددهم كان 1,500، وهذه بعض الروايات التي فيها الرقم الأعلى وأكثر الروايات في الرقم الأوسط وفي بعضها الرقم الأقل الذي هو 1,300، فقال أنهم كانوا 1,500 ولو كانوا 100,000 لكفانا، يعني البئر لو كانوا 100,000 لكفتهم بعدما بصق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا وجاشت بالماء وكفت 1,500. قال لو كنا 100,000 لكفتنا، يعني هذه البئر لكثرة الماء الذي أخرجه الله ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم وبصاقه فيها. قال حدثنا محمد المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس حا قال حدثنا رفاعة بن الهيثم قال حدثنا خالد يعني الطحان كلاهما يقول عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15,100. هذا مثل الذي قبله. قال حدثنا رفاعة بن الهيثم عن خالد يعني الطحان خالد بن عبد الله الطحان الواسطي عن حصين بن عبد الرحمن قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش قال حدثني سالم بن أبي الجعد قال قلت لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال 1400. نعم، وهذا العدد الأوسط الذي كثرت فيه الروايات. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عمرو يعني بن مرة قال حدثني عبد الله بن أبي أوفى قال كان أصحاب الشجرة 1300 وكانت أسلم ثمن المهاجرين. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى وهو من أسلم هو أسلمي وقال إن أنهم كانوا 1300 وكانت أسلم ثمن المهاجرين. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شمي جميعا عن شعبة بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا ابن المثنى عن أبي داود أبو داود هو سليمان بن داود الطيالسي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن الحكم ابن عبد الله ابن الأعرج عن معقل بن يسار قال لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه ونحن 1400. قال قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن الحكم بن عبد الله بن الأعرج عن معقل بن يسار قال لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه ونحن 1400. قال لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على ألا نفر. وما ذكر هذا الحديث عن معقل بن يسار رضي الله عنه يخبر أنه كان من بايع تحت الشجرة وأنه كان رافعا غصنا من أغصانها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم ما بايعوه على الموت وإنما بايعوه على عدم الفرار. ما بايعوه على الموت يعني نصا بأن يقول بايعك على الموت وإنما بايعوه على عدم الفرار أو بايعوه على الصبر الذي يشمل الأمرين بأن لا أن يصبروا فلا يفروا وأن يصبروا ولو حصل لهم الموت وأن يصبروا ولو حصل لهم الموت. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن يزيد وهذا يعني هذا الكلام الذي ذكره معقل يعني يفيد يعني ضبطه وإتقانه لأنه يعني يذكر أنه آخذ بهذا الغصن يعني وهذا يدل على ضبط الراوي كونه يذكر الشيء يذكر الحديث ويذكر الشيء الذي لابس الحديث أو كان مع الحديث وهو كونه آخذ بغصن الشجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل قول ابن عمر رضي الله عنه أخذ رسول الله بمنكبي وقال يكون في الدنيا كأنك غريب أو عابس سبيل يعني معنى يذكر أن الرسول وضع يده على منكبه في حال تحديثه بهذا الحديث وهذا يخبر بأنه في الوقت الذي يعني كان رسول الله يبايع وأنهم بايعوا على كذا أنه كان أخذا بغصن الشجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه حتى لا يصيب رأسه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن يزيد بن زريع عن خالد خالد هو الحذاء نعم عن الحكم بن عبد الله بن الأعرج عن معقل بن يسار نعم. قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس بهذا الإسناد يونس بن يزيد الأيلي يونس عمن هنا يونس سيروي عن الحكم بن عبد الله هذا هذا من هو يونس هذا كلام الشيخ محمد علي آدم يونس بن عبيد العبدي قال وحدثناه حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن طارق عن سعيد بن المسيب قال كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة قال فانطلقنا في قابل حاجين فخفي علينا مكانها فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم. قال وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد قال وقرأته على نصر بن علي عن أبي أحمد قال حدثنا سفيان عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبي أنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الشجرة قال فنسوها من العام المقبل. قال وحدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي قال لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن والد سعيد بن المسيب وهو المسيب بن حزم رضي الله تعالى عنه وأنه كان بايع تحت الشجرة وأنهم في السنة القادمة يعني جاءوا يعني فلم يعرفوها. وقد جاء في يعني بعض الروايات أنه قال يعني فلم نعرفها. إيش فأنتم أعلم الأول؟ قال انطلقنا في قاب الحاجين فخفي علينا مكانها فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم. فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم يعني جاء في بعض الروايات عند البخاري أنهم يعني كانوا يصلون يعني عند شجرة وقال إن كنا يعني جئنا في السنة القادمة جئنا السنة القادمة فلم نجدها أفأنتم أعلم. يعني معناه فيه استفهام انكار يعني فيه استفهام انكار يعني أن هؤلاء الذين يقولون أن هذه الشجرة وهم جاءوا يعني في السنة القادمة ولم يحصلوها فقال يعني فيه الاستفهام أي أفأنتم أعلم. يعني فليس معنى ذلك أنهم يعني أنهم عرفوها وأنهم أعلم لأن الذين جاءوا في السنة القادمة ولم يحصلوها هم الأعلم. لو كان هنا لو كانت معروفة لعرفوها وهم الذين شاهدوها وهم الذين بايعوا تحتها. فإذا كان يأتي أناس بعدهم ويقولون أنها هذه الشجرة يعني هذا معنى ذلك أنهم معنى ذلك أنهم يكون أعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثناه حامد بن عمر عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن طارق طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبيه. نعم. قال وحدثنيه محمد بن رافع عن أبي أحمد. أبو أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير. قال وقرأته على نصر بن علي عن أبي أحمد. نعم. عن سفيان سفيان هو الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد المسيب عن أبيه قال حدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع عن شبابه بن سوار عن شعبة عن قتادة بن دعامة سدوسي عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع قال قلت لسلمة على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا يزيد عن سلمة بمثله. وذكر هذا الحديث عن سلمة وفيه أنهم بايعوها على الموت وهذا خلاف الذين تقدم ذكرهم فإنهم بايعوها على عدم الفرار. لكن الرواية اللي في البخاري التي فيها بايعناه على الصبر تجمع بين هذه وهذه وذلك أنهم بايعوه على الصبر فلا يفروا وعلى أن يستمروا يعني في حربهم ولو حصل لهم الموت ولو حصل لهم الموت. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال أتاه آت فقال هذاك ابن حنظلة يبايع الناس فقال على ماذا؟ قال على الموت. قال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أنه قال أتاه آت فقال هذاك ابن حنظلة يبايع الناس فقال على ماذا؟ قال على الموت. قال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عبد الله بن زيد. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه يعني بلغه أو قيل له أن عبد الله بن حنظلة أنه يبايع الناس، قال يبايعهم على ماذا؟ قال على الموت. قال لا أبايع أحدا على ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أن الرسول بايع، حصلت المبايعة على الموت، ولكن معناه مثل ما تقدم أنهم بايعوا على الصبر، وأنه لو أدى ذلك إلى الموت. وأما بن حنظلة فهذا هو عبد الله بن حنظلة، وكان كبير الأنصار يعني في الحرة يعني، وكان يعني يبايع الناس على الموت وأنهم يعني يصبرون يعني حتى يحصل لهم الموت، وقال لا أبايع أو لم أكن ليبايع على الموت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا هو كبير الأنصار أو زعيم الأنصار الذي يعني في غزوة الحرة أو في وقعة الحرة، الذين هم يعني خرجوا على يزيد بن معاوية وحصلت الوقعة في الحرة وقتل فيها نفس عبد الله بن حنظلة. وعبد الله بن حنظلة هذا أبوه هو غسيل الملائكة، أبوه هو غسيل الملائكة الذي كان يعني خرج وعليه جنابه وقتل، ورسول أخبر بأنه رأى الملائكة تغسله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن المخزومي. المخزومي هو المغيرة بن سلمة. عن وهيب. وهيب بن خالد. عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلام الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك تعربت؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. ذكر هذا الحديث عن سلمة بن الأكوع وأنه كان خرج إلى البادية وأن الحجاج يعني عابه على ذلك وقال تعربت يعني رددت صرت عربيا بعد الهجرة وتركت الهجرة وأنك صرت عربيا. ومعلوم أن الإنسان كان إذا هاجر فإنه يبقى في مهاجره ولا يعني يخرج عنه ولا يتركه. ويعني لما عاب الحجاج سلمة بن الأكوع وقال إنك تعربت، فقال إن الرسول أذن لي في ذلك، يعني أذن له في ذلك. وقد يكون يعني أذن له يعني أنه ليس في المكان الذي جاء منه، يعني أذن له فأن يكون في البادية في وقت من الأوقات يعني ولا يكون في المكان الذي جاء منه والذي هاجر منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فهذا الذي حصل منه لم يكن منه، وإنما يكون بإذن، كان منه بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن منه تلقاء ابتداء، وإنما كان بإذن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يعاب عليه شيء أذن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن الصباح أبو جعفر قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال حدثني مجاشع بن مسعود السلمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبايعه على الهجرة فقال إن الهجرة قد مضت لأهلها ولكن على الإسلام والجهاد والخير. قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن أبي عثمان قال أخبرني مجاشع بن مسعود السلمي رضي الله عنه قال جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح فقلت يا رسول الله بايعه على الهجرة قال قد مضت الهجرة بأهلها. قلت فبأي شيء تبايعه؟ قال على الإسلام والجهاد والخير. قال أبو عثمان فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال صدق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بهذا الإسناد قال فلقيت أخاه فقال صدق مجاشع ولم يذكر أبا معبد. ثم ذكر هذا الحديث عن مجاشع بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه جاء ويعني بايع الرسول عليه الصلاة والسلام يعني على الهجرة فقال مضت الهجرة بأهلها وقال على يعني على ما أبايع، فقال على الجهاد، على الجهاد، على الإسلام والجهاد، على الإسلام والجهاد والخير، على الإسلام والجهاد والخير، يعني أبايع على الدخول في الإسلام وعلى الجهاد في سبيل الله وعلى الخير، يعني هذا لفظ عام يعني يشمل الجهاد ويشمل غيره، لأن وجوه الخير المختلفة يدخل فيها الجهاد. وجاء في بعض الروايات أنه بايع الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن الهجرة مضت لأهلها، وكذلك أنه جاء بأخيه أبي معبد وقال يعني أنه يبايع على الجهاد، على الإسلام والجهاد والخير، وأن الهجرة يعني مضت لأهلها. والمقصود من ذلك أنه بعد فتح مكة، إذا صارت مكة دار إسلام وصار يعني أن يعني كان الناس قبل ذلك يهاجرون إليه من مكة ومن غيرها لينصروه ويؤيدوه، وبعدما فتحت مكة وصارت دار إسلام يعني صار يعني الناس يبقون في أماكنهم ويبقون في بلدانهم التي هي بلاد إسلامية، ويقومون بما يجب عليهم في التعليم والتوجيه والخير والترغيب يعني في الأعمال الصالحة. قال حدثنا محمد بن الصباح أبو جعفر عن إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول، عاصم بن سليمان الأحول، عن أبي عثمان النهدي وعبد الرحمن بن مل، عن مجاشع بن مسعود السلمي. قال حدثني سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن عاصم عن أبي عثمان عن مجاشع. قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن عاصم بهذا الإسناد. قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الجرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح، فتح مكة، لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان حا قال حدثنا إسحاق بن منصور وابن رافع عن يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل يعني ابن مهلهل يعني ابن مهلهل قال حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل كلهم عن منصور بهذا الإسناد مثله. وذكر يعني هذا الحديث عن عن عن ابن عباس. نعم. ابن عباس يأتي حديث عائشة بعد ذلك. نعم. هذا الأول حديث ابن عباس، ثم يأتي بعد ذلك حديث عائشة. حديث ابن عباس قال إيش أوله؟ قال صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، يوم فتح مكة، لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال عليه الصلاة والسلام يعني يوم الفتح يعني بعد أن فتحت مكة لا هجرة، يعني لا هجرة قبل الفتح. لأن الهجرة الفاضلة والهجرة العظيمة التي يعني فيها يعني ذكر المهاجرين وتفضيلهم على الأنصار هم الذين جاءوا يعني قبل فتح مكة سواء من مكة أو من غيرها ليبقوا في المدينة وينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكونوا عنده في المدينة مهاجرون وأنصار، الأنصار الذين قدم إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام، والمهاجرون الذين جاءوا من مكة ومن غيرها قبل فتح مكة ليبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصروه ويؤيدوه. ولهذا كان المهاجرون أفضل من الأنصار لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، النصرة اللي عند الأنصار موجودة عند المهاجرين وعندهم زيادة عليها وهي الهجرة، ولهذا كان المهاجرون أفضل من الأنصار لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا هجرة ولكن جهاد ونية، يعني جهاد ولكن جهاد في سبيل الله، وكذلك نية يعني كون الإنسان ينوي بجهاده وبأعماله وجه الله والدار الآخرة، وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا طلب منهم الخروج للجهاد فإن عليهم أن يستجيبوا، إذا طلب منهم الوالي يعني أن يخرجوا للجهاد ويستنفروا للجهاد فإن عليهم الاستجابة لذلك. وإذا هذا هو الذي بقي بعد الهجرة، وإلا فإن الهجرة الفاضلة انتهت بفتح مكة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن منصور. جرير بن عبد الحميد ومنصور بن المعتمر. عن مجاهد. مجاهد بن جبر. عن طاووس بن كيسان. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب. محمد بن العلاء بن كريب. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي. عن سفيان الثوري. قال حا وحدثنا إسحاق بن منصور وابن رافع. إيش؟ ابن رافع. محمد بن رافع. عن يحيى بن آدم عن مفضل بن مهلهل قال حا وحدثنا عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. نعم وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا عطاء عن عائشة. عطاء بن أبي رباح. قال وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي أنه حدثهم قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة لشديد فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤتي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. قال وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي بهذا الإسناد مثله غير أنه قال إن الله لن يترك من عملك شيئا. وزاد في الحديث قال فهل تحلبها يوم وردها؟ قال نعم. ثم ذكر هذا الحديث أن أعرابيا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني للهجرة فقال يعني ويحك إن شأن الهجرة شديد يعني كأن الرسول عليه الصلاة والسلام خشي منه أنه لا يعني يصبر وأنه لا يستمر ويبقى على ذلك فيحصل منه ترك الهجرة والرجوع يعني عن هجرته ويكون ذلك يعني ذما له وعيبا له لا يليق به أن يفعله فكأنه خشي منه صلى الله عليه وسلم أن يكون حصل له ذلك فسأله يعني هل لك إبل تؤدي زكاتها وتؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فلن يترك الله من عملك شيئا لن ينقصك الله من عملك شيئا. و يعني والبحار مقصود بها المدن والقرى هذه يقال لها بحار وقد مر يعني قريبا ذكر المدينة وأنها يقال لها البحيرة قال لها البحيرة وقوله من وراء البحار يعني من وراء المدن يعني في فلاتك وفي يعني الفلات الذي أنت ترعى فيه الإبل وتسقيها وتؤدي زكاتها لن يترك الله من عملك شيئا يعني لن ينقصك الله من عملك شيئا فيكون يعني هذا يعني خوفا عليه من أن يرجع عن هجرته وأنه لا يصبر كما يصبر غيره فأرشده إلى أن يبقى ويؤدي ما هو واجب عليه وأن عمله لن يضيع عند الله عز وجل وأنه لن ينقصه من عمله شيئا. قال هل تحلبها يوم وردها؟ قال نعم. وهذا أيضا من الفوائد غير الزكاة يعني غير الزكاة يعني كونه يؤدي الزكاة وأيضا كذلك يحلبها ويسقي يعني لبنها أو حليبها للموجودين يعني من المحتاجين إلى ذلك في حال وردها يعني فيكون بذلك جمع بين أمرين كونه يؤدي الزكاة وكونه أيضا يعني يجود بحليبها في حال وردها ويطعمه للناس. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي ومحمد بن خلاد عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال حدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن محمد بن يوسف عن الأوزاعي بهذا الإسناد مثله. نعم. يقول أحسن الله إليك: شخص يريد أن يهاجر ويريد أن يتزوج فماذا يقدم؟ إذا كان يعني الجمع بينهما يعني يمكن فإن هذا هو المطلوب، ولكن إذا كان أن المبلغ الذي معه يعني يحصل به زواجه ويحصل به إعفافه فإنه يعني يعف نفسه يعني ثم يهاجر، لأن إعفاف النفس مطلوب، والهجرة يعني قد يعني لو حصل هجرة ثم نكس عن هجرته يكون مذموما، لكن إذا قضى شهوته وحصل الشيء الذي يريده يعني فإنه يقدم، مثل الإنسان الذي يعني عنده يعني مبلغ يريد الزواج ويمكنه أن يحج به يقدم الزواج. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد قال قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاما. قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قال أبو الطاهر أخبرنا وقال هارون حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرت عن بيعة النساء قال: ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته قال: اذهبي فقد بايعتك. ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة هذا الحديث المتعلق ببيعة النساء، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايع يعني النساء المهاجرات على ما جاء في سورة الممتحنة، وهي قوله: يا أيها النبي إذا جاءكم المؤمنات يبايعنك على لا يشركن بالله شيئا الآية، فكان يعني يأخذ عليهن البيعة في ذلك، فإذا تكلمنا ونطقنا يعني بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقابلهن بالكلام وليس بالمصافحة كما يفعل مع الرجال، الرجال كان يصافحهم يعني كلاما كلاما وسلاما ومصافحة، وأما النساء كلاما بدون المصافحة. وتقول عائشة أنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، وإنما يبايعهن بالكلام، فإذا جاءت الواحدة منهن قالت: إني أبايعك على كذا وكذا وكذا، قال: قد بايعتك كلاما، وليس يعني بمس يده يدها، وإنما يبايع بالكلام. وقالت عائشة أنها ما مست يد رسول الله امرأة قط، يعني الرسول عليه السلام كان يبايع النساء بالكلام ولا يبايعهن بالمصافحة، وإنما هذا من خصائص الرجال. وما مست يد رسول الله صلى الله عليه امرأة قط، يعني معنى ذلك أنه ما يمس إلا محارمه، محارمه هي هن التي تمس أيديهن، وأما الأجنبيات فإنه لا يفعل ذلك معهن، وإنما يكتفي بالكلام ويقول: قد بايعتك كلاما، يعني لا سلاما ومصافحة. وما جاء في بعض الأحاديث أن المرأة تأتي وتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها تقف معه وتسأله فليس معنى ذلك لا يخالف ما جاء في الحديث, لأنه يمكن تأخذ بيده يعني بثوبه أو يعني حتى يتفق مع هذا الحديث, وأنه ويتحقق ما قالت عائشة أن يده ما مست يد امرأة قط, وإنما كان حتى البيعة التي فيها مصافحة كان لا يفعل ذلك, وإنما يقول بايعتك أو اذهبي فقد بايعتك كلاما لا مصافحة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر واللفظ لابن أيوب قالوا حدثنا إسماعيل وابن جعفر قال أخواني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. اللي راح يعني سعيد هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. بعد الطريق الثاني يونس بن يزيد ابن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا, وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول أحسن الله إليك: هل يستثنى من ذلك المرأة الكبيرة كزوجة الخال مثلا أن أصافحها؟ لا, ما يستثنى من ذلك شيء, لأنه ما جاء شيء يدل على الاستثناء, يعني يكفي السلام والكلام والدعاء. هل ورد أنه صلى الله عليه وسلم يدخل يده في الماء عند مبايعة النساء؟ ما على شيء يدل على هذا, يدخل يده في الإناء عند مبايعة النساء. ايش الفائده من ادخالها؟ يعني بدل يعني ما يصافحن او هن يدخلن ايديها في الماء؟ هذا ما اعرف عنه, لا اعرف عنه شيئا. هل يفهم من حديث الاعرابي في قول ويحك ان شان الهجره شديد ان الهجره ليست واجبه, والا لما منعها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل او رفض هجرته؟ الرجل الرسول يعني قالوا أنه خاف عليه, كان خاف عليه أن يرجع من هجرته, خاف عليه أن يرجع من هجرته فيكون بذلك معيبا ومذموما. وهذا يقول أحسن الله إليك: ما الحكمة, لماذا يذم من رجع إلى مهاجره؟ لأنه ترك الشيء الذي أتى به لله عز وجل, وأنه ترك يعني بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام من أجل يعني إصلاح حاله وإصلاح غيره وغير ذلك من الأمور التي ترتب على الهجرة, أن يكون مع المسلمين وأن يكون بين المسلمين وأن يعني يتعامل مع المسلمين. وما توجيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيل عند أم سليم وأنها كانت تفلي رأسه؟ هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام, هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام, يعني ولا يقال أن يعني غيره يكون مثله, غيره يكون مثله, وإنما هذا يعني قيل أن فيه قرابة وأن فيه رضاع وكذا, ولكن الحافظ بن حجر يرجح أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وإذا كان يعني ليس هناك قرابة فلا شك أن هذا مستثنى من ذاك العموم الذي قال ما مست يعني يده يد امرأة, والمرأة هي التي مسته. يقول: هل يأثم الذي هاجر من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام إذا رجع إلى بلاد الكفار حيث لم يستطع أن يصبر على الفقر الذي أصابه في بلاد الإسلام؟ لا شك أنه يعني فوت على نفسه خيرا كثيرا وأضاع على نفسه خيرا كثيرا. والإنسان يعني إذا هاجر يصبر لأن الخير يحتاج إلى صبر, يعني الأمور التي فيها سعادة الدنيا والآخرة تحتاج إلى صبر, ما هو بس مجرد يعني كونه يعني وجد يعني مندوحة, يعني وجد شيء أي سبب يثنيه عما فعله من الخير, وإنما عليه أن يحرص. وإن حصل منه ذلك فقد أساء إلى نفسه. رجل بنى بيتا من مكسب حرام ثم تاب, هل يجوز له أن يبقى في ذلك السكن أو لا بد أن يفارق المسكن؟ والله إذا كان مضطر إليه بحاجة إليه يبقى ويستغفر الله عز وجل مما حصل ويتوب, يتوب من ذلك. يقول هل يجوز لبائع للبائع كبائع العسل مثلا أن يكتب الآية التي فيها بيان أن العسل شفاء؟ لا, ما ينبغي هذا لأن هذا امتهان للقرآن. يقول هل يجوز أن يسلم يصافح على المرأة بحائل؟ لا, لا يسلم لا بحائل ولا بغير حائل. أقول ما جاء شيء يدل على أن يسلم عليها بحائل. ومعلوم أن الحائل لمن عنده مرض أو عندهم مرض يمكن أن يكون بالمصافحة ولو مع الحائل يصير في حركات تشعر بميل كل منهما إلى الآخر إذا كان عندهما سوء أو عند أحدهما سوء, لأن يكون فيه غمزة أو يكون فيه يعني شيء يعني ولو كان ولو مو حائل. يقول خاصة إذا اضطر حيث مدت يدها فأحرجت أن لا أصافح. أبدا, إذا مدت يدها لا تمد يدها. الرسول لا يصافح النساء وأنا أقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذا مدت يدها يمد يده؟ لا أبدا, مدت يدها هذا منكر فلا يمد يده ويبادلها هذا المنكر, وإنما عليه أن يمتنع ويقول أن هذا لا يجوز والرسول صلى الله عليه وسلم منع منه. يقول ذكرتم أحسن الله إليكم في درس مضى تحريم هدايا العمال. يقول نحن نعمل في إحدى الشركات في توصيل الكهرباء للمنازل, وقد يأتي صاحب المنزل فيعطي العمال طعاما أو مالا, فإذا سمع صاحب العمل يسمح بذلك لا يعارض, حينئذ هل يجوز العمال أخذ هذا؟ قضية الأخذ يعني قد يكون أن هذا يعني سببا في كونهم يعاملون معاملة طيبة, والذي ما يحصل من هذا الشيء لا يعاملون معاملة طيبة, يعني هذا يؤثر عليهم بأن يعني بأن يعاملوا بعض الناس معاملة طيبة لأن في مقابل شيء, وغيرهم لا يعامل معاملة طيبة لأنه يعني ما حصل منه شيء. فالسلامة من ذلك لا شك أن فيها السلامة, لا شك أن السلامة يعني في ذلك في ترك ذلك. يقول جزاك الله خيرا, ما حكم زيارة أماكن السيرة للسياحة؟ زيارة الأماكن التي يعني ليس فيها ليس مشروع زيارتها الإنسان لا يشغل نفسه فيها, لأنه قد يحصل منه يعني في هذه الأماكن يعني فعل يعني ما لا تحمد عاقبته أو اعتقاد يعني شيء يعني لا يسوق, وإنما عندما يزور الإنسان يعني يزور الأشياء التي يعني يعني فيها يعني التي مرغب فيها. لكن لو أن إنسانا يعني ذهب إلى أماكن وهو يعني مستقيم ولا يخشى عليه يعني وشاهدها وعينها ولا يتأثر ولا يتمسح ولا يعني يحصل ذلك, قد يكون إن شاء الله لا بأس به. يقول جزاك الله خيرا, شيخنا عندنا طائفة من غلاة الصوفية يعرفون بأنصار الفيضة التيجانية، يتفوهون بكلمات تشتمل على الكفر والإلحاد، وانتشرت لهم أشعار مسموعة. السؤال: ما حكم الانتماء إليهم، علما بأن هناك من ينتمي إليهم ويتفوه بهذه الكلمات ويقول هذه الأشعار؟ إذا كانت هذه الأشعار يعني شركية أو كلام شرك، يعني هذا لا يجوز لأحد أن ينتمي إليهم ولا أن يشاركهم يعني فيما هم فيه من الباطل، وإنما يعني من يكون عنده عقل ويكون عنده يعني فهم مستقيم عليه أنه يعني ينبه ويبين له أن مثل هذا لا يسوق، وأن عليه أن ينصحهم، فإن استجابوا وإلا يبتعد عنهم، يعني هذا هو الواجب. أما أن يكون يعني معهم ويخالطهم ويعني وهم يتفوهون بما هو كبر، إذا كان الأمر كما يقول السائل، فإن هذا لا يسوق. يقول: الأحاديث التي مرت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يستدل بها بعض الصوفية للبيعة الخاصة بهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايع على هل في كتاب الله، أما أولئك الذين يبايعون على على على شر وعلى فساد فهذا ليسوا على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: رجل لا يريد أن يأخذ الصدقة، فهل له أن يأخذها بنية أن يعطيها لغيره؟ كون الإنسان إذا كان محتاجا إليها يأخذها، وإذا كان غير محتاج إليها ويعني قال لصاحبها أنه غير محتاج ولكنه سيؤديها، فإذا أنابه في ذلك ما في بأس. يقول: حفظك الله، إذا كان يوجد على جدران البيت آيات قرآنية قصد به الإنسان التبرك، هل هذا جائز؟ لا، ما يجوز. لا يجوز أن يكتب القرآن في الجدران ولا أن يكتب يعني ويعلق، وإنما القرآن جاء ليعمل به وليسار إلى الله عز وجل على نهجه، وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء ليكتب على الجدران، لأن كتابته على الجدران زيادة حجة على الناس، يعني يرون الكلام اللي فيه الزواجر والقوارع ومع ذلك لا يحرك عندهم ساكنا. بارك الله فيكم. ما حكم من هجر زوجته سنة ونصف وهو في بلد بعيد عنها؟ لا يجوز الإنسان يسيء إلى زوجته، وإنما عليه أن يحسن إليها، وأن يعني إذا لم ترضى يعني باستمراره أن عليه أن يأتي إليها بين وقت وآخر، ولا سيما إذا كان يعني بعد أربعة أشهر، يعني بعد أربعة أشهر كما جاء في آية الإيلاء، وأن الإنسان لا يغيب يعني إلا إذا كان ذهب للرزق وهي أذنت له وتوافق على ذلك فإنه لا بأس. أما أن يسيء إليها ويهجرها ويتركها يعني هذه المدة الطويلة، فقد أساء إلى نفسه وأساء إليها. يقول: شيخنا الفاضل، زوجتي وصلت إلى المدينة وتريد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عليها العادة الشهرية، كيف تزور؟ المرأة لا تدخل المسجد وعليها العادة، تكون يعني خارج المسجد، حتى المسجد يعني والساحات ما تدخل فيها، وإنما تكون خارج أبواب المسجد، فلا تدخل المسجد حائض، يعني لا يعني لا عند الروضة ولا عند القبر ولا في أي مكان. ولكن زيارة النساء للقبور فيها خلاف بين العلم، منهم من أجازها ومنهم من منعها، والمنع هو الأقرب والأظهر. يقول: وإذا ذهبت إلى مكة فما هي الأحكام التي عليها؟ إذا ذهبت تحرم بالعمرة مثل ما يحرم الناس من الميقات، وإذا وصلت مكة ما تدخل المسجد، وإنما تبقى يعني في بيتها، وإذا يعني طهرت تغتسل ثم تدخل المسجد وتأتي بالطواف والسعي. يقول في الدعاء في صلاة الجنازة نقول اللهم اغفر لحينا وميتنا كذلك وصغيرنا وكبيرنا، فهل للصغير ذنب؟ وإذا كان لا فلماذا نطلب له المغفرة فنقول ولصغيرنا وكبيرنا؟ يعني هذه كلمة الصغير هذه قد تطلق على يعني من يكون يعني من يكون بالغا وهو صغير، لأن الصغر يتفاوت، والناس يعني قد يكون يعني قبل 15 منهم من يبلغ ومنهم من لا يبلغ، من لم يحصل له البلوغ، منهم من يبلغ بالاحتلام ويبلغ بإنبات الشعر، ويعني فيكون يعني طلب المغفرة إنما هو يعني لمن يحصل منه الذنب، وأما الصغير يعني فهذا يعني ليس عليه ذنوب، وإنما يدعى لوالديه، يدعى لوالديه بالرحمة، ويعني وأن يجبر مصيبتهم وأن يعوض خيرا، لأنه قد يجي قال وطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة والمغفرة. يقول الأخ كذلك جاء وقيه عذاب النار. يعني هذا يقال يعني في الذين يعني هم ليسوا صغار يعني غير مكلفين، لأن لا يكفرون عنهم القلم، الذين لم يبلغوا رفع عنهم القلم. يقول ما حكم ما يكتب على السيارات أو يعلق عليها ما شاء الله أو يحفظك الله أو تبارك الله؟ ما ينبغي هذا، الإنسان يدعو بالأدعية المشروعة ويتحصن بالأوراد والأدعية ولا يأتي بمثل هذه الأشياء. سبحانك اللهم وبحمدك.